له، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعد سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الجلالين للإمام الجلال المحلي والجلال السيوطي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى سورة الأحزاب، إلى سورة الأحزاب، حيث قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا شروع في بيان غزوة الأحزاب التي تسمى بغزوة الخندق. ولا يستطيع الإنسان أن يفهم معاني الآيات ما لم يفهم خلاصة القصة، لا أقل شيء تفهم القصة الواقعة، القزوة كيف كانت وأسبابها شنو. يلا بعد الآيات لما تجي تترجم الكلام ده بتفهم أنه بتوري شنو من الأشياء اللي كانت وحصلت في القصة. والقصة خلاصة أنه في سنة 5 من الهجرة، بعد ما هاجر المدينة أخذ 5 سنوات، الكفار اجتمعت أعراهم، قالوا محمد يغزو ديل براهم، بكر يغزو ديل براهم، برا كل واحد يغزو براه، في النهاية بكملنا نحن، أخير نحن كمان نتجمع يعني اجتماع واحد كده ونمش نغزو نحن ذاتنا عشان ننتهي منهم مرة واحدة. ده الرأي بتاعهم. فقامت قريش مكة يقودها أبو سفيان قبل ما يسلم، يلا جبي ناسه وبغادي جاد غطفان، يلا بناسه وبقية الغرى والحلال كلها انضافت ليديل. ها جو المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام مما سمع خبر جايين اجتمع بالصحابة وشاورهم قال لهم الحل شنو، الجماعة دي جايننا. سيدنا سلمان الفارسي أشار لرعي قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية إذا حوصرنا خندقنا علينا. في زمن الجاهلية الفرس الناس كان حروب، كان حاصرونا يعني كان خايفين من الحصار، بنام الخندق يشوف البلد أن الناس ممكن يتحمون يخشوا البلد ده من ياتنا هي الحتة ديك، بنقوم نعمل فوقها حفرة، حفرة تكون جنوب بحيث أنه الحصان مهما جاري ما ينطه، والعمق تحت تكون شنو زول لو وقع جواها معناته ممكن تجي ترجمه بالحجر. يلا ده بيكون شنو عازل بلدك، ده معناه بيكون انت اتجاه واحد زول يقدر يخش عليك رجاله. النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في الخندق، الجماعة قالوا جدا نحضر الخندق. المدينة راسنا هلال كده، زينون بالعربي هلال، يلا كده كده ما مفتوحة إلا بالضفة الشمالية دي. زي الشجر ده كده، دي كلها شجر مشتبك، الجنود ما يقدر يخشوا بيه جاي كده كده، دي كل الجهات دي ما يقدر يخشوا إلا بالضفة الشمالية دي بصورة الشمالية، معناها من فوق لتحت أو من تحت لفوق، هو بس خط واحد دايرين الخندق، الخندق كان كذلك. الضفة الشمالية دي مسافتها طويلة، النبي عليه الصلاة والسلام حاول الصحابة وشاور الصحابة والصحابة وافقوا أنه جو دارين يحفروا الخندق. يلا كل نفرين ثلاثة بدكم قطع ناس كا كا كا، والأرض جبلية وهم بيحفروا في الخندق، شقالين فوقه يلا أيام وتعبوا شديد وهم بيحفروا فوقه. في أثناء الحفر يا حصلت المعجزات، بيحفروا لقى لهم صخرة حجر تحت، المآول الفؤوس بتاعتهم بتاعت الحفر دي كلها شنو ما اشتغلت فوقه. مشهور النبي عليه الصلاة والسلام اشال موكد رشاليو تقاو تقا الأولى كبروا، الصحابة كبروا، تاني تقا التانية كبروا، تقا التالتة خلاص بقى شنو، فعاد كسيبا أهيل بقى زي الرملة، بس يشيلوا بالكوريك ساكت خلاص. كبر الأولى قال الله وراني أرض الشام وراني أرض الفرس وراني، قال دي كل أماكن شنو حتمتلكوها فقد كان ذلك. وفي أثناء الحفر كانت القصة المعروفة بتاع سيدنا جابر بن عبد الله، شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق من شدة الجوع رابط له حجر في بطنه. سيدنا جابر مات مالت نفسه، مشى البيت قال للولية ما عندنا أكل في البيت، قالت له في شعير قدر صاع قالوا أربع مد يلا، وعندهم غنماية بتاعتهم تاعت اللبن في البيت، ذبح الغنماية وتحليها الشعير، قال أسوي لك أكلة كده قدر شنو قدر ناس معينين أنا أدعو النبي عليه السلام والناس الماء عشان يجوا يأكلوا. القصة في الصحيحين. مشت جهزت وطبخت وجهزت، وسيدنا جابر قبل ما يجهز الطعام مشى قال لنا صلي في محل الحفر، قال شوف نفرين ثلاثة كده معاك يا رسول الله عندنا حاجة كده سوينا لك. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال يا أهل الخندق حيها لا فإن جابر قد صنع لكم صؤرة. أهل الخندق كانوا ألف نفر يحفروا في الخندق، ألف نفر. قال يلا وراكم جابر صنعوا لك. يقول إن صاع واحد أربع أمداد قدر أسرة صغيرة، ألف نفر ذي كان جمع مشكلة. مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت. النبي قال ما تنزلوا البرمة بتاعتكم حتى أنا أجيها، الحلة الخطوها فوق النار دي ما تنزلوها. مشى النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها، ياهو صاحب العشرين قال فمن بسقة في الصاع فاض عجينه، بسق فوق أبو ساق العجين فاض فيضان يا عبد الشيخ كده. بس الحديث الصحيحين يا شيخ ما خرافة، ساكت تفل فوق النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. قال يلا نادي النسوة يخبز مع زوجته يغرف ويشيل، والحلة قال ما تنزلوها كده بس فوق بس خلوها يغرف، ويجمع الناس على الصحفة اللي هي الصفرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا فوق عشرة عشرة، الناس هذا يقول الصفرة بعشرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا فوق عشرة عشرة يلا الناس يجوا بس ويأكل ويأكل ويأكل ويأكل كلهم ألف نفر دي الأكل من الساعة الواحدة وشبعوا. ها والفضل منها شنو؟ ما نقص منها شيء. حلف قال وإن فرمتنا لتقلت كما هي. يلا بعد ما انتهى ده من جملة الأشياء اللي حصلت في أثناء الحفر. تم الحفر، الأحزاب وصلت. الأحزاب كانوا كم؟ 12,000، وأهل المدينة كم؟ 3,000. من جملة شنو؟ منافقين قاعدين جوا تابور خامس، والعدو لما يجيك في بلدك وهو كثير مشكلة، أنت بتقاتل تحمي نفسك ولا تحمي عيالك؟ دي مشكلة هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده أعداء تانين آخرين هم اليهود، يهم دلق بغالي. كان في أهد بين النبي عليه الصلاة وبين اليهود أنه ما يكاتلوا ما يكاتلوا، لا من شافوا الأحزاب جاد قال الأهد ذات أنه ننبذوا لما فرصة ميت الليلة دي نقع مع الجماعة. أنا سلام قبل ما يحصل الحرب رسل سنو عبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام، قال أمي جيب لي خبر اليهود ديل. مشى معه نفر كده ومشوا، يلا مشى لقى اليهود ديل مقتبين وجوههم وكلامهم بتأناس وقدارين غدر وخلاص هم مع الأهد، نحن برضو هنقوش هنا. في الأيام دي والمشركون جو نزلوا بورا الخندق طوالي بغادي. الحصل شنو؟ الحصل أسلم واحد اسمه نعيم بن مسعود الأشجعي. نعيم بن مسعود أسلم وكان من قبيلة بتاعت غطفان. غطفان صار عندهم ألف نفر، ألف نفر بيشيل سلاح ليهم بين عصم وينة بن حسن. النبي عليه الصلاة والسلام لا من أسلم زول أسلم سرا في أيام المعركة ذاته، قال يا رسول الله أنا أسلمت وما علم الجماعة بإسلامي والحرب خدعة ماذا أسوي؟ قال لك إنت نفر واحد وماذا أسوي؟ قال أنا بسوي حاجة زول استراتيجي. قال فخزل أنه براه نفر يساوي ألف نفر. قام طوالي مشى، قبيل كان صديق لليهود وصديق للعرب وهو عربي، مشى لمنه مشى لليهود بنو غريزة ذاته اللي نغض له. هذا قال لهم كيف كان جبيل حليفه وما عارف انه اسلم. قال لهم اسمعوا انا دار اقول لكم حاجه، انتوا بتتهموني بحاجه كعبه؟ قال ما ممكن تضر صديق نور حبيبي. قال شفت الاحزاب الجو من برا ديت قريش جات من مكه تقاتل الدعم هذا وغطفان اولاد عبد الجديد وقت القبائل الجديد دارين قاتل محمد ديل انتهازيين، لو لقوا فرصه يباشروا القتال، ما لقوا فرصه والله يرجعوا بلدهم يفروا يخليكم كان نقتل الاهد والرجل عارفين انتوا بتقدروا تقدر ترحلوا من بلدكم ده تخلوها. انا غايت شايف ما تخش الا بضمانات، لكن حصلتوا ما تقولوا انا وريتكم حاجه. قالوا كلامك صحيح، مش خلاهم. مشى لقريش ما عارف انه اسلم، قال لهم اسمعوا، انا شايف اليهود ديل عاملين 7-8 كده ملكلكين، يعني غايت يمكن يرسلوا لكم، كان رسلوا عاملوا حسابكم، ما تقولوا انا كلمتكم، سر بيني وبينكم سلام. مشى خلاهم، كل القادة ديل مشى لكم، كل واحد منهم خاف من الثاني. قريش لمن وقت العملية جاء أبو سفيان هو القائد العام، زي ما أنه بوش كان في الحرب بتاع الخليج ده ما كان هو القائد العام للحلف بتاع الناتو كله، يلا هو القائد العام. مش قال لي ابن غريزة تعالوا، الكلام ده يوم الجمعة ليلة السبت، قالوا نحن ما بنخش معاكم في الحرب ده، ديل اليهود للعرب، إلا تدون 40 نفر من أشرافكم نبودوهم هنا نخطهم من عندنا على شرط تباشروا القتال. كان باشرتوا يلا نحن نبقى معاكم، كان باشرتوا خلاص، ما باشرتوا نحن نقتل الأشراف بتاعنكم دي، لها تشتغلوا غصبا عنهم علشانه. ما كلام عجيب، الجماعة هنا قبيل ما نعم، قال لهم يمكن الناس دي اللي رسل لكم، يقول يمكن دارين ندوم الناس يقتلوهم كمان. أها أبو قالوا بكرة كمان السبت، ما بنبطل سبتنا دي، ما نحدث وقاجي يحصل لنا زي ما حصل لعبهاتنا قبيل، ما يهود ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت كده هو زي ده، ديل خافوا من ديل، مش اللي ديل كلهن كل واحد خاف من الثاني. طيب قبل الكلام ده حصل شنو؟ حصل من صفوف المشركين طلعوا ناس وطلبوا المبارزة، بل استطاعوا خرقوا الخندق ده. فارس من فرسان المشركين اسمه عمرو بن عبدود العامري، إليه المنتهى في القوة، ما في كان زيه زول كده فارس يقدر يا وارف. في الضرار بن الخطاب برضو من جملة الناس قطعوا الخندق جملة كده، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام جيب الفرسان بتاعنا عشان تحصل المبارزة. يلا طلع له من صفوف المسلمين منو؟ علي بن أبي طالب. قلت لكم شنو يا أخوانا، درب عمره. يوم جات الرسالة قلنا شنو علي بن أبي طالب عنده كم سنة؟ 10 سنوات في السنة 11 راوية، يلا أضيف عليها 13 سنة، 10 زائد 13 كم؟ 23. طيب 23 يلا المدينة هنا في 23 زائد 5 27 يا عمره 28 يا عمره يا عمره هذا ما هو ده ده عمره بس. قال انا له يا رسول الله، انه صلى الله عليه وسلم قال له ده عمر يا علي، قال له انا له، انه صلى الله عليه وسلم لفف له امامته ويلا جوم جوم فرصة ده جوم داك شو كده داك شواهد يوم قبار جوا القبار ده الناس ما بتشوف لا علي ولا غيره، بس جوا القبار سمع الله اكبر ضرب ضرب واحد قتله يلا رسالة ثانية بتاع المشركين نطوا الخندق واحدين وقعوا وانكسرت اعناق خيولهم جروا دار يجروا بيعروهم فروا. دي الكربة دي ربنا سبحانه وتعالى فرجها من الخندق على يد سيدنا باتفاق جميع المؤرخين. ها بعد ده خلاص حتى ما جول المسألة بتاعتنا وراكم نتداقشوا يوم السبت والجماعة بيخشوا في الليلة بتاعت السبت دي، بينما يقولوا نمشوا ما نمشوا ربنا رسل ملائكة 1000 ملك ما قاتلوا لكن عملوا صوت. الليلة باردة بري شديد، جات شنو ريح هوا بتاعت الصبا اللي بتجي من الصباح كده، ده الصبا يا هل بتجي من قدام، جات هي يلا هي ومعها ريح أخرى، جو شنو يا أخوانا وزفت الريح أن هوا هبت هبوب شديد، الخيم بتاعتهم كلها رمتها في الوطن، شانت الحصباء كتحت عليهم، القدور بتاعتهم حل هليلة، أي زول عامل له هليلة حل دردقت مشت، والملائكة جو بالسلاح سيف بس كده وسط العسكر بالليل في الظلام كو كو كو كو كو كو كده سيف يضرب. الجماعة قالوا المسلمون جوكم، يلا الناس قاموا. القائد الأم أبو سفيان من شدة ما خايف جمل وما يفير منه ما فك منه العقال إلا بعد ما الجمل بتاعه استوى قائم حتى ما فك العقال. العقال تفك ويمكن الجمل يقوم يجري يخليه ركب فوقه كده، الجمل استوى قائم حتى ما فك منه العقال، قال إحنا راحلين. جروا بأرواهم ها، وفي الفترة دي حصلت المناوشة مرامة بالسهام يهد ضربه فوق سيدنا سعد بن معاذ، واللي جابوه النسل وقال قوموا إلى سيدكم الحديث بتاع الصحيح. دي خلاصة غزوة الخندق. الجماعة مشوا رجعوا، أنا ما سمع صوتهم قال لهم خلاص، قال لهم القوم راحلون. قال تاني قريش مرتقبوا تاني ما في خلاص غزوة انتهى تاني ده من أعلام النبوة خلاص غزوة تاني ما في قريش تاني ما بيغزوكم تاني خلاص ليه والقيامة خلاص ما بيغزوكم هو ده زي ما قال النظام خلاص تاني ما بيقدر يغزوكم يلا قال أبي جيش يجيب لي خبر الصحابة قاعدين عالبيم يجيب لنا الخبر منه كل واحد قاعد بشدة البرد ما يقدر يتحرك أي كده نزل من لقي سيدنا حذيفة قال أنت قاعد أنا من قبل بقول كوب سيدنا حذيفة فشع قال أنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمش قال أداني السهم بتاعه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحدث أي شيء إلا تستشيرني قال بدر أبو صفيان أنا جيت في وسط العسكر لما سمع صوت بتاع السلاح الجماعة قال شنو كل واحد منهم قال للثاني قال له هنا البتاع ده فيه نايف العين شو لا من جف إلا هناي إلا كان تعملوا جنبه ولا كده يلا لا من جف إلا في هناي في الجماعة نزل قال شنو هيا يفروا قال أنا في وسط العسكر قالوا أي زول يمسك الزول الجنبه يتأكلوا منه ومنه قال أنا مسكت واحد قلت لإسهك منه قال لي كده كده وقال عيني في أبو صفيان ما في زول يعرف منه الناس كثيرة والجماعة مشوا جاب الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص جاب مشوا الصحابة الصباح التقطوا شنو التقطوا الغنائم كلها انتهت الخندق في ليلة الجمعة ليلة السبت في الجمعة بالليل السبت الصباح النبي عليه الصلاة والسلام جداير في البيت الظهر دار ياخذ راحة جاء سيدنا جبريل لابس اللبس تاع الحرب جاهز قال له اها انتوا نزلتوا السلاح قال احنا ما نزلنا السلاح مما العدو نزل بك ما تقعد الا تمش لهم قال يا تمهم اليهود ولم نقال فيه منه مش قبل غدر يلا نسأل من محله قال الحديث المشهور من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة حركوا ومشى حذر بني قريظة كانت بين المدينة هزين تقول هنا لأفقرة تقريبا أو تزيد لحد مينة كم بالغت ممكن تكون هلة فور الله أعلم كده عدد الكيلوهات ما بحفظها لكن مسافة ما بين الظهر والعصر هي توصلت من الظهر كانت حركتها صلبتها العصر بتتلافها هناك يعني مغدر بمسافة ساعتين ونص كده تقريبا بالمشي العادي ده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الكلام ده الصحابة يتحركوا وماشيين يلا مشى لبني غريزة مشى حصروها يا هادي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بعد ما انتهت الأحزاب ها في قول الله سبحانه وتعالى وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب أما الأحزاب الرجعوا دير ربنا قال ورد الله الذين كفروا بغيظ لم ينالوا خيرا دي خلاصة القصة الآيات الجاية بترجم لنا الكلام الحاصل يلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من الكفار متهذبون أيام حفر الخندق فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا شوف النسخة بتاعتنا دي يا أخونا عندها خطأ أرسلنا ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها من الملائكة ألف من الملائكة لكن ما قاتلوا وكان الله بما تعملون وكان الله بما يعملون تعملون أنتم يعملونهم من حفر الخندق وبالياء من تهذيب المشركين بصيرة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من أعلى الوادي وأسفله من المشرق والمغرب ما تقول من فوقكم بكسر فوق هنا ده كده هسه ده ما فوق كده ده ما تحت طبعا يقول مش كده فوق فوق ده شنو الشرك هنا هسه ما فوق كده ما تحت يلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم معنى من أعلى الوادي ومن أسفل معنى من المشرق ومن المغرب اليوم ذاك ربنا يصف المنافقين وإذ زاقت الأبصار مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب الأبصار كلها زاقت شنو يا أخونا الناس خافوا شديد وبلغت القلوب الحناجر جم وحنجرة وهي منتهى الحلقوم من شدة الخوف ده اسم المبالغة قلنا لأنه القلب ما تحرك من محله لكن ربنا قاصد يعني أنه بلغت الحنجرة ليسمى مبالغة في الكلام معناه زي كأنه يعني اتحركت من محلها وتحولت ولا من وصلت الحنجرة الحنجرة هنا والقلب هنا شايف القلب كان يتحرك من محله شنو ما ينفصل منه كان ينفصل لجنه ولا ثانية ما بتاخد ولا ثانية ظل ما بياخد كده أو زي ده وبلغت القلوب الحناجرة ها وتظنون بالله الظنونة المختلفة بالنصر واليأس شوف دي هالظنون الموجودة كما يقول حس الليلة هننتصر الكفار الكتار ديل ها واحدين كمان يائسين هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا ها ليتبين المخلص من غيره. وزلزلوا حركوا زلزالا شديدا من شدة الفزع. واذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غرورا. يقول النبي وعدنا عنه النصر في أثناء حفر الخندق نصلا قال شنو أنا مقصر وأنا أعمل وغير ذلك. قالوا ده ما غرور ساكت حسن إحنا من شدة الفرق الخوف والواحد ما قادر يطلع برا عشان يمشي عمل زي الناس حسن إحنا كيف نقدر ننتصر الجماعة. شقول الله والنبي ما وعدونا قال إلا غرور بس قررونا ساكت غشونا باطلا. ربنا قال وإذ قال الطائفة منهم أي المنافقين يا أهل يثرب هي أرض المدينة ولم تصرف للعالمية وزن الفيل. يثرب ده بيقول أنه اسم رجل كان زمان من العمالقة هو اللي كان قاعد في المحل والمدينة بقت شنو تنصب إليه. نسلم غير لها اسم عشان كلمة يثرب فيها الحروف بتاعت التثريب والتثريب معناه الإتام. أي اسم فيه كلمة كعبة ما تجيبه نسلم غيرها من يثرب لشنو لطيبة وطابت وقال كده عزيز. يا أهل يثرب ده الاسم بتاع القديم لا مقام لكم بضم الميم وفتحها. لا مقام لكم أي لا إقامة لا مقام ما عندكم إقامة لا مقام ما في مكان إقامة بس. فارجعوا إلى منازلكم من المدينة. وكانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلع جبل خارج المدينة. ده هو بتاع سيدنا كعب بن مالك اللي قال أن الراوي حس تمش تقول ناس المدينة الصلع وين يقول لك ذاك. الصحابة ما مرقوا شنو ما مشوا طلع برا عشان شنو عشان يحفروا عشان يحرسوا. يلا إذن لما انطلوا عشان يحرسوا ما قالوا ما تقيموا هنا ده العدو بيمشي يخش عليكم بوريج يخش المدينة لا مقام لكم. ويستاذن فريق منهم النبي في الرجوع يقول لاري نرجع. ها يقولون إن بيوتنا عورة غير حسينة يخشى عليها. بيوتنا ما محسنة ما مكفولة خايفين أن الكفار دي اللي يخش عليها. قال تعالى وما هي بعورة إن ما يريدون إلا فرارا من القتال. ده المنافق قاعد جوا داير يعمل لكم زعزع. والمدينة دي ربنا قال ولو دخلت أي المدينة عليهم من أقطارها نواحيها. لو أفرضنا وقدرنا أن الكفار جدهموا المدينة وخشوا من الجهات كلها اللي بيحصل شنو قلنا من أقطارها نواحيها. ثم سئلوا أي سألهم الإخوان سألهم الداخلون الفتنة الشرك قال لهم ابقوا مشركين معنا. ربنا قال لا آتوها ما أتوها أتوها ما قراءة كانت بالأمس هنا شنو أخوانا أتوها براءة دي أتوها ما مد بالمد والقصر في قراءة بالمد وفي قراءة بالقصر حس إننا الموجودة شنو في عندنا في حفص ما ممدودة. قال أي أعطوها وفعلوها يعني كان شنو يسوي الشيء الطلب منهم يعني كان دخلوا المشركين وتقلبوا على المسلمين وطلبوا منهم أنه يبقوا كفار معهم يبقوا كفار معهم وذات أصم أصو كافر شنو مبرقع كده يلا مسلم مبرقع يعني هو في الأصل كافر دينهم المنافقين. وما تلبثوا بها إلا يسيرا ما بيطولوا في المدينة ولقد كانوا أهد الله. ما تلبثوا بها أي الإقامة في المدينة بعد نقض الأهد وإزهار الكفار وقتال المسلمين إلا زمن قليل ويهلكون. فالعزة تبقى لله. قول حصل الكلام ده والكفار خشوا وبقيتوا معه هتقوري في المدينة 200 الله قال بيتلبسوا بسيط بس والله بيهلككم وتنفر العذاب. ده معنى الآية ولقد كانوا أهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان أهد الله مسؤولا. جبيل ما كان عندكم الأهد ده قلتوا ما بتولوا من الكافر من جيش الكفر ما بتولوا شايف عن الوفاء انت مسؤول عن الوفاء به. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. كان أصلا دارين تفروا منهم ما بينفعكم. وإذا إن فررتم لا تمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا قليلا. القليل لجنوا بقية أجل انت ما تشوف بقية أجل تشوفوا أنه كثير وتويل لا ده قليل بس إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم يجيركم من الله إن أراد بكم سوءا هلاكا وهزيمة. ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم أنه تهلكوا وأنه تنهزموا. هل بيقدر يعمل لكم شنو يا أخوانا الجوار منه العصمة منه ما في أو يصيبكم بسوء منه يقدر ينصركم ما في. أراد الله بكم رحمة خيرا ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع الضر عنهم. قد يعلم الله المعوقين المثبطين التعويق هو التثبيط، تثبيط بالطاء معناه التكسير. الله قال أنا عارف الناس اللي منكم اللي بيكسلوا الناس، يقول لهم ما تكاتلوا منكم والقائلين لإخوانهم هلما تعالوا إلينا ولا يأتون الباس، ما بيمشوا للقتال إلا قليل الرياء والسمعة بس عشان يقولوا ما اتخل... عشان ما يقولوا الناس ديل اتخلقوا، ديل أشحة عليكم، ديل شحيحين بخيلين منتهى البخل، بجنو بخيلين بالمعاونة جمع شحيح وهو حال من دمير يأتونا، يعني بخيلين بجنو بفعل الخير، بخيلين عليكم شنو بالمعاونة ما بعينوكم. فإذا جاء الخوف الوزي مجيء الأحزاب ده، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي أي كنذري أو كدوران الذي يغشى عليه من الموت أي سكراته، عينهم كده زي خلاص الروح دار تمر من شدة الخوف. والمؤمن كمان شنو عادي، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شنو إذ يقشيكم النعاس شنو أمانة كده هناك في غزوة أهد، يلا الناس دايرين يلاقوا العدو، وربنا سبحانه وتعالى ولا في بدر، في بدر ربنا سبحانه وتعالى جعل العدو داير يلاقيهم وهم من شدتهم مطمئنين، لا من الواحد ينوم كده هو زي ده كده معناته عنده طمأنينة. أما الخاف ده قوين العرق بتاع النوم زفر انقطع منه خلاص كده ده انفصل ما في نوم. فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم الجماعة كمشي جمعوها سلقوكم أذوكم أو ضربوكم بألسنة هداد، أصل السلق العدو تقوم تلوي تودي للنهاية للسلق، وسلقوكم بألسنة كده يسلق اللسان معناه يميله وكناية عن اختياب للأذى باللسان، سلقوكم بألسنة يقوم يعيبوكم بلسان، يا أخوانا شنو صفة اللسان حداد، لسان حاد أشحة على الخير، شايف طمأنين شديد في الخير اللي هي الغنيمة يطلبونها، لكن في الخوف في القتال هم جبنة مرة واحدة. أيوة أولئك لم يؤمنوا حقيقة، شوف هم مؤمنين ها حقيقة لم يؤمنوا، لا في الحقيقة هم ما مؤمنين، فأهبط الله أعمالهم بما ما عندها أصلا أجر، وكان ذلك الإحباط على الله يسير شيء بسيط بإرادته. يحسبون الأحزاب من الكفار لم يذهبوا إلى مكة لخوف منهم، شوفوا الكلام ده، الأحزاب جوا ولا من ربنا شتتهم ولا من الجماعة رجعوا، هم لهذا يقول الجماعة رجعوا يقول هوي قاعدين لأن جنو ما عنده إيمان، ما عنده إيمان ده يخاف من أي حاجة، لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب كرة أخرى يودوا يتمنوا لو أنهم بادون في الأعراب أي كائنون في البادية، يا معاوية ديك يتذكر شنو زولك بتابادون دي قصة حكاها لنا مولانا شيخنا، قال واحد من الحفظة حفظ القرآن تب في صدره، الناس كانوا بيتنقلوا من خلوة لخلوة، قام يتنقل مشى خلوة تاني في بلد آخر، يلا عمل فوق عشنو بليد وما فاهم القراية، يكتب له لا من الكتاب لا من اللوح بتاعه شنو يسود ويزرق ها ما يقدر شنو يقرأ اللوح ده كده زي ده، قال ليس ممكن، قال اسمي بادونا ها. والعادة طبعا في الخلوة أي زول بليد كان زول كبير ذاته الطلبة ما بيحترمه، ما بس يقول لك أنا قايلني زي فلان بس خاتلنه قفة إنت قايل لي أنا فلان ما يقدر يقرأ له دواء خلاص آخر أيوة بس بيقول لي بادونا بقى مضرب المثل بالبلادة قفة بس كل زول يشوتها قاعد زي ده. قال لا من اجتمعوا الحفظة واجتمع المتخصصين في القراءة القراءة جقروا عندهم شنو عندهم مناسبة دينية دارين يعملوها بتاعت الحفظ وكده وغير ذلك، دار يوريهم ان انا حافظ لكن جيت وداير نكشف دوركم، وفي النهاية لقيتكم انتم عديتون احترام عشان انا ما فاهم حاجة من القرآن، مجيز مبادونا بدأ من الآية دي، بادونا في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم فيهم. لا من وصل سورة الناس وقال من البقرة بعدين ثاني يوم سافر خلاهم ده بادونا بتاع جغواوية والله بادونا معناه قاعدين في البادية، بادونا قاعد في البادية هذا معناه في العربي. أيوة شايف يعني ديل ربنا سبحانه وتعالى قال يعني يود يعني أنه أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب كرة أخرى، كان قال الكفار دي رجوا راجعين مرة ثانية يود يتمنى ولو أنهم بادون في العرب يكون في البادية ما يجي يهرسوا في المدينة هنا ما يتحبس جوا جوا المدينة يمرق بيوي يتمنى أن يكون في البادية عشان يفتو ما ممكن أي كائنون في البادية أها لما ناس بس للناس أها بادون شنو ناس هاي يسألون عن أنبائكم أخباركم أخبار بيتمنى وكان يكون شنو برا من المدينة يعني ما هن كان قال له كيف تار يركب يمشي لي قدام يفير يسأل يقول ناس المدينة دي سوا سوا شنو كتروا ولا قاعدين حيا زول لي حسين يتمنى زي ده ولو كانوا فيكم هذه الكرة ما قاتلوا إلا قليل الريان وخوفا من التعيير بس عشان الناس ما يعيرون لقد كان لكم في رسول الله أسوة شوف الآيات تجعل الناس يجعل شنو أخونا الآية جات في شيء وتستعمل في شنو أخونا في أشياء تانية أصلا الآية جات شنو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جات شنو كلمة أسوة قال بكسر الحمزة وضمها أسوة وإسوة حسنة اقتداء به في القتال وثبات في مواطنه الآية جات بتقول يا أخي إنتو كان المفروض يكون عندكم التأسي والاقتداء بالنبي النبي مرق بنفسه وشال السلاح ووقف ها إنتو كان المفروض تسوي شنو برضه تشيل السلاح وتبقوا يعني النبي إنتو تتأسوا به التأسي هو الاقتداء والمحاكاة حاكوا النبي عليه الصلاة والسلام إنتو كان زي ده تبقوا زي ده طيب شوف الآية جات في شنو يا أخوانا زي آية بتاعت قلنا وما أتاكم الرسول وما جات في قسمة الغنيمة لكن العبرة قلنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عشان كده هنا شنو بقى أنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الثبات في محل الحرب ثم بعد ذلك بقى أسوة حسنة في شنو في كل شيء ورد في شريعة الإسلام بس لمن بدل من لكم كان لكم لقد كان لكم كلمة لكم دي لمن دي بدل منا لمن كان يرجو الله يخاف واليوم الآخرة شوف اليوم ليه الحتة دي أنا راجعت القارئ فوقها الناس بتغلط في قراءة الآية دي كثير لأنه كل واحد بيخط في زينه أنه فيها إضافة وهي نعت شنو يا أخوانا في اليوم بس نعت المنصوب يبقى منصوب عشان كده لمن كان يرجو الله ها أمانا ويرجو اليوم الآخرة يرجو الله واليوم الآخرة معنا ويرجو اليوم الآخرة الآخرة نعت اللي شنو لليوم أها لكن لو نقول يوم الآخري يبقى شنو ما عملنا إضافة ما عندها إضافة بيزرنا لزي بقية الآيات اللي بيجيب الإضافة عشان كده الخطأ بيقى فوقها كثير وذكر الله كثيرا بخلاف من ليس كذلك ولما رأى المؤمنون الأحزاب من الكفار قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله إنه سلم قبل ما الأحزاب تجي شنو أخبروا بأنه قال قدا الأحزاب قالت الوطاع ما بتبقى نص النهار إلا الأحزاب يصلوا قبل ما يجي إنه سلم أخبروا من الابتلاء والنصر وصدق الله ورسوله في الوعد وما زادهم ذلك إلا إيمانا وتصديقا بوعد الله ها وتسليما لأمره ها بعد ما تسلم وعدهم والله وعدهم والشدة ما زادهم إلا إيمان بعد ربنا يمدح ناس من الصحابة يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه من الثبات مع النبي عليه الصلاة والسلام والله قال كان يحصل في ابننا مع النبي صلى الله عليه وسلم خط وعدي مبني الزعزع الله قال رجال يا وشار رجل براوي يا شيخ إبراهيم والذكر براوي ذكر ده ممكن يكون عنده أولاد وينجب ويناي لكن ما راجل أما الراجل لجني أخونا راجل بألف ذكر بآلاف الذكور ذكر لجني بس يأكل ويشرب كده وزنه زي البهيم وغير ذلك لكن راجل لجني واحد بألف نفر دي هالرجال ذاته من المؤمنين رجال صدقوا ما أهد الله عليه شغلهم شنو لا من الله مدحهم فشغلهم بيقولوا لك الله سبحانه وتعالى بيورك له بيقول فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله يعني ما استحقوا هذا الاسم هذه كلمة رجال إلا بهذه الأوصاف من المؤمنين رجال صدقوا ما أهد الله عليه كأنه في سائل قال يا ربنا الجماعة ديل بماذا وبأي شيء استحقوا هذا الكلام لهم بقوا رجال الله قال لأنهم سبطوا وسبطوا شنو فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله سبط وقف وقف واحد لحد ما مات ومنهم من ينتظر ذلك منتظر أنه يستشهد لكنه ما بدلوا تبديلا شوف المدح دي يا شيخ أحد هم بخلاف حال المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء بأن يميتهم على نفاقهم بس ربنا بيجزي الصادقين بسبب صدقهم ويعذب المنافقين كان دار يعذبهم بأن يميتهم على نفاقهم أو يتوب عليهم أو ربنا يمن عليهم فيني أخوانا يخلوا النفاق يبقى مؤمنين حقيقين إن الله كان غفورا لمن تاب رحيما به ورد الله الذين كفروا بغيظهم الأحزاب أقرأ. والدين والقانتات والصادق هكذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا الآيات عشان نستفيد وعشان نعمل بما يريده الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الحق جل وعلا: ورد الله الذين كفروا بقيزهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا أي الأحزاب بقيدهم لم ينالوا خيرا مرادهم من الزفر بالمؤمنين. الخطة بتاعتهم كلها ربنا فشلها بسبب عمل بتاعك بنفر، يا ابن نفر واحد بس، نفر واحد دي استراتيجية ذات، مش استراتيجية تعملها كلها شنو تخيط بخيط الأنكبوت وينقطع بالحواء، استراتيجية حقيقة. نفر واحد يقوم مقام ألف نفر كده أو زينا، يلا كل الأحزاب اتشتتت وفي النهاية رجعوا وهاجت أفشهم ذاته قالوا هنا، والمسلمين اللي قالوا ما فش، والمسلمين ذاته تعبانين أكل زي الناس ما في وشنو ما في، اللي قالوا لهم حلل واللي قالوا لهم خيم واللي قالوا لهم هناي كده أو زينا، يمكن واحد ذاته خلى جماله هنا وذول آخر صاحب التبت القديمة. وكفى الله المؤمن القتال بالريح والملائكة، الريح قلبت الخيم ورمت القدور، وبعد ذاك كمان شنو الملائكة جات قعقعت بالسلاح، شايف لما قعقعت بالسلاح بقى خلاص كفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا. شوف الحتة لما بقت حتة تقتدي وصف الله سبحانه وتعالى بالقوة، لأنه محل بتاع المغالبة، ما في مقاومة هناك من قبل الكفار. وكان الله شنو قويا على إيجاد ما يريده، عزيزا قالبا على أمره. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أي قريزة من صياصيهم حصونهم جمصيصة وما يتحسن به، وقذف في قلوبهم الرعب الخوف، فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة وتأسرون فريقا منهم أي الذراري. يلا بنو قريزة حصل لهم شنو؟ ما قلنا جبريل نقض الأحد، يلا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما جبريل قال لهم ما تقف إلا تمشي تحاصرهم، مش حاصرهم. بعد ما حاصرهم الجماعة قال شنو بعدهم؟ قالوا إتو الحاصر شنو ما بتقدر، الزول ده واحد من زعماء اليهود، قال لهم إما أن تسلموا وتخلوا دينكم ده، لأنه عارفين دينكم ده باطل وإنتوا ماشيين عليه، بس تسلموا يكون خلاص، أو كمان شنو حصنا شيل سيوفنا قتل بناتنا وأولادنا وأمهاتنا كل الأموال بتاعتنا نقتلها، يكون ما عندنا أي واحد حتى بعد ذلك نمشي نقاتل محمد قتال بتاع زول ما خلى حاجة في الدنيا. قالوا رأيك ده رأي فاشل يا أخي. قالوا والفائدة شنو دي للمساكين دي نقتلهم نسوي شنو؟ قال لهم تسلموا أو يسلموا. النبي عليه الصلاة والسلام يا أرسل لهم خالك أبو لبابة، قصة سبقت لنا فيها تصورة في الأنفال. ها أبو لبابة كان أولاده ساكنين وين؟ في بني غريزة. قال لهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما دام حاصرهم وقطع منهم الموجات وما بتخش لهم في الحصون بتاعتهم، ما داخلين حسين عاملين شنو سور كبير وجوه البلد ومقفلين عليهم، والمسلمين محاصرينهم برا، بدا 10 ولا بدا 20 يوما، بدا 20 يوم. ها قال لهم تنزلوا على حكم النبي تسلموا الشيء اللي بيحكم به وعليكم تقبلوا به. يا هو سلم ابو لبابة قال لي والله كان نزلت لحكمه يقتئوكم. اخر حاجه النبي عليه الصلاه والسلام شنو قال؟ ما في زول يحكم عليهم الا سعد بن معاذ، ده رئيس شنو يا اخوانا الانصار، ده هو في الايام بتاعت الخندق السابقه ديك حصلت المرامة، ضربوه في اكحله العرق هنا بتاع شريان ده، هضربوه يهود الدم بتاعه كان يعني أثر معه شديد، ولا من دق له الخيمة في المسجد الناس يعودوه من قريب. يلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمشي جيبوه عشان هو اللي بيحكم فوقهم بنو غريزة. لمن آخر حاجة ما نزلوا على الحكم، لما نزلوا على حكم سيدنا سعد بن معاذ لمن جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال الشيء اللي بيحكم به سعد ياهو حكم الله فوقهم. سيدنا سعد جاء قال يعني الناس كلها منتظريني أنا؟ قال أي لا، الشيء اللي انا بقوله يعني الناس قبل ان يبيعوا. قال اي يعني الناس البيجاي دي ردانين، اي برضو الناس البيجاي دين. الجهة الفوق النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له ولا بيده ما اشار له. قال الجهة الثانية برا قال اي قال انا حكمي فوقهم. قال المقاتلين الرجال البالغين دي تضرب اناقهم وتسبي الزرية وتشيل الغنيمة. النبي قال حكمت لهم بحكم الله سبحانه وتعالى. يا الله ما مشي جابوه النبي قال قوموا الى سيدكم. الجماعة قالوا شنو؟ النبي قال يقوموا ليه عشان ينزلوا من الحمار، مش قيام بتاع أهل الفضل. قلنا لهم كده هذا المعنى أي طيب في صحيح البخاري أن السيدة فاطمة لما تجي داخل على النسل النبي يقوم على حيله ويمسكها. يلا في كمان بتجي بحمار بيت السيدة فاطمة بيت النسل زين للشجرة دي بتجي بحمار هو النبي يقول لها ليش كمان ده قيام بتاع أهل الفضل بوب له الإمام النووي في الأذكار وغيره باب قيام أهل الفضل يعني لما يجوا شنو يغام هم احترام ما في تكبير ما في أي حاجة يقول لك عملت عبادة ده النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ما في ذل النبي يقول له إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها ما في كله كله منو قام له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لكن قام للسيدة فاطمة طيب الشاهد وين الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما حصلهم قال النبي قال خلاص حكمت لهم بحكم الله بعد سيدنا سعد ده شريان وليد فجر ومات لما الصحابة قاعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب خبر لما نزل سيدنا جبريل قال مين فيكم اللي مادة لمن اهتز له أرش الرحمن سيدنا حسن بن ثابت قال وما اهتز أرش الله من أجل حالك سمينا به إلا لسعد أبي عمرو ده سيدنا سعد بن معاذ بعد ذلك أهو خلاص توفى النبي صلى الله عليه وسلم قال يلا كده البالغين كانوا كم ما بين 700 والـ800 يلا حفر لهم في سوق المدينة علي بن أبي طالب فلان طا طا كا كا قطعوا رؤوسين وجل شت البالغين ها وصبوا الذرية بتاعتهم شنو الذرية بتاعت اليهود شنو ما شاء الله بقوها وين يا شيخ نجد ودوها نجد رياض طيب كما بتعرف نجد رياض ودوها رياض بقوها شنو هناك يا هم ذرية شنو هذه يهود الناس نجدين يهود الناس يهود ذرية بتاعت بني قريظة دي السيرة النبوية وقلب الكتب كلها ودوهم بعوام هناك في سوق نجد واشتروا بقروش ومصلها وربنا ريح الناس منهم شايف نجد لا في الجاهلية ولا في الإسلام قالوا ذول فوق خير ما طلع منا ما في أكبر اللصوص في الجاهلية طلعوا من نجد أكبر اللصوص مسيلمة الكذاب اللي ادان النبوة طلع من وين من نجد محمد بن عبد الوهاب اللي أباه دماء المسلمين هاجة تكفيري وداعش طلع من وين طلع من نجد والنبي عليه الصلاة والسلام عنده شهر كامل بيلعنهم ياتهم يا شيخ قالوا نجم في البخاري في مسلم في الترمذي في أبو داود شهر كامل اللهم الآن الرئة البخاري وصيت أصلا الله ورسوله كلهم دين نجم أنت كما بتعرف لا تسجل عشان تعرفهم عبر النصوص شهر كامل إن صلى الله عليه وسلم يوم واحد تمشي وين يوم واحد تمشي وين شهر كامل الحديث في صحيحين يا شيخ قتلوا منه قتلوا 70 من أصحاب النبي القراء النبي شهر كامل يعمل القنوط في الصلاة يقول اللهم الآن رعل قبيلة وزكوان وأسيدين كلهم أهل نجد شايف الشغلانة دي كلام عجيب خلاص يلا انتهى الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال تدربت عناقه ومدربت عناقه ومصابه الزرية كده غلغة كعب القرزي رأي الحديث قال أنا كنت من جمل الناس اللي جابوني يوم الخندق رأوني أنه ما عمبت لسه ما بلغ تخلوني كان ضربه وانضيونا لا بقى مسلم وبقى شنو بقى من رواة الحديث ليش اللي حصل يعني سورة الأحزاب متضمنة لشنو لغزوتين غزوة الأحزاب وغزوة شنو بني قريظة مباشرة عرفنا الحتة دي ده هو أنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب أي قريظة من صياصيهم ما كانوا جوا الصياصي جمعوا سيسة عليه الحصون بتاعتهم ها من صياصيهم حصونهم جمعوا سيسة وهو ما يتحسن به وقذف في قلوبهم الرعب الخوف فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة وتأسرون فريقا منهم أي الذراري وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم يلا تاني القرآن أشار لخيبر يا شيخ داونا وأرضا لم تطعوها كمان بعد في وتكمان لسه ما فجقتوها بكرعينكم ما وطعتوها لسه قال هي خيبر ها أخذت بعد قريزة ها قريزة قلنا جنوب بعد الخندق مباشرة والخندق في سنة 5 خيبر كانت في سنة كم 7 وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك ها وهن 39 منه زينة الدنيا ما ليس عنده تقال الشغلانة دي الشباب الصغار دي ما ولدهم لكن أخوان الكبار دي الناس محمد وأخو شيخ النور دي بيعرفوا الكلام زمان في التياب في مدقود وفي شنو في مدقود وها وشلو وشلو وشلو ده زمان أنه التوب بتاع مدقود ده لابن يظهر زول كما يشتري لبرت وشلو تحصل مشاكل هذا اللي سوينا النبي عليه سنة 9 كله هذا قالت شنو ده قالت دائرة توب كذا ودي دائرة توب كذا ودي دائرة توب كذا تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام الله قال أيوة رسولي ذاته دارين تعمل المعمرة زي دي هوي او اكل شغل النبي يسوي هنا قاعدين هنا ما يسوي. الله قال له شنو؟ ها قال له شنو؟ يا اي قال يعني نعم قال يا ايها النبي قل لازواجك كلهم ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فندارن الدنيا وزينه الدنيا قل لهم فتعالين ومتعكن متعه الطلاق. الدائرة الدنيا تعالى نطلقها طوالي واقي ولا ما واقي هاي تعالى متعكن بمتعة الطلاق وأصرحكن صراحا جميلة وطلقكن من غير ضررهم بدون ما نقول إلا بعد بكرة نعجلك حسي أمشي لأهلك يا بنت الشيخ هذا والسلام. ما تسوي المعاورة دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول لا لا لا وإن كنتن تريدن الله ورسوله ده الطرف الثاني والدار الآخرة أي الجنة فإن الله أدى للمحسنات من كنا بإرادة الآخرة أجرا عظيما أي الجنة فاخترنا الآخرة على الدنيا. قالوا دارين الآخرة قال لها خلاص مشكلتكم اتحلت. الصحابة منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم يرجع يطلع من البيت وسامين شنو دجة جوا البيت النساوين دي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر قال شنو قال والله نحن عاملين دجة جوا البيت والكلام دي دايرة كذا دايرة كذا ها سيدنا أبو بكر مش القام لسيد عايش انتوا النساوين دين جرت وسيد عمر قبل بيت حفص انت برا جرت كده زي ده بعد القران جه قال لا ده الحكم لا يدقوها ولا يشاكلوها بس الدائره الله والنبي خلاص والدائره الدنيا والزينه حس يطلقوها اهل القريب ما مواصلات ولا هنا حس هم ديل كده حس تمشي خلاص ديل هم التسعه اللي نظموا بعض العلماء بيقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة إليهن تؤذى المكرمات وتنصب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نزمهن مهذب. دل التسع مجموع النسوة اللي زوجهم هناك 17 امرأة التسع دل توفي عنهم اليوم توفى التسع دل في حبله مش معناه أن اللي زوجهم كلهم تسع التسع دل في آن واحد لكن العدد اللي هو يتزوج شنو لحد بلغ كم يا شيخ 17 نسوة كده يا هزيدة حتى ما دخل به. ربنا قال وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدى للمحسنات من كنا أجرا عظيما. بعد ربنا داري وريهم إتوين إتو قارنكم زي بقية النساوين بتاع جبلي المدغود والدكتل وهنا وذكر المدغود ده زمان بيقضوا له ويسوي شغلانة دي يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاهشة مبينة. ربنا داري وريهم أنه إتوليل ما زي النساوين بتاع الناس النساوين بتاع النبي عليه الصلاة والسلام فكونكم بيختلف من النساوين بتاع بقية الأمة كلهم. من يأتي من كنا بفاهشة مبينة بفاهشة مبينة بفتح الياء وكسرها أي بينت وهي هبينة يضاعف لها واحدة منكم لو أملت شيء يستوجب أنه يعاقبوها الحد الله قال يضاعف وفي قراءة يضعف بالتشديد وفي أخرى نضعف بالنون معه ونسب العذاب نضعف لها العذاب يضعف لها العذاب يضعف في المضارع مبني المجهول العذاب يبقى نائب الفاعل نضعف لها يبقى شنو القراءة نجل العذاب يبقى مفعول لشنو نضعف لها العذاب ضعفين ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه. دي الآية اللي هي شنو يا أخوانا زلت فوقها قدم منه الألباني جميل جدا. القرآن كده أسمع بيقول واحدة منكم كان أملت فاهشة مبينة فاهشة مبينة كناية عن شنو يا أخوانا عن فساد الخلق ربنا قال لو واحدة منكم صدر منها هذا الكلام هو فيه ما لأنه شنو ممكن يصدر منها وأهل العلم بالشريعة شنو أن ذلك ماله لا يصدر منها. التعارف ليه ما بيصدر منها مش عشان هي معصومة هي ما مضافة إلى المعصوم وربنا قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات هي كان بتطلع أنه منها خصلة زي دي وهي كمان في نفس الوقت منصوبة للنبي يبقى الخبث ده شنو ما كان بتنسبه للنبي عليه السلام ونسبته للنزل شنو ما محال وما يؤدي إلى المحال شنو فهو محال. ده زي قول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك. الإشراك ممكن يقع من الرسل ما ممكن يقع. الألباني ما عرف بين ما عرف الفرق بين المستحيل لذاته والمستحيل لغيره لأنه ما قرأ كتب العشائرة وكان قرأت كتب الدنيا دي كلها ما في الجواب ده إلا كتب العشائرة مستحيل لذاته يا شيخ ومستحيل شنو لغيره. مستحيل لذاته ذاته ما بيبقى هو بذاته ذاته ما بيبقى يعني كونه الأبد يبقى رب والرب يبقى عبد شنو ده مستحيل لذاته انك انت شنو ما دامك انك انت عبد ما ممكن تبقى شنو رب، وانت ما دام مخلوق ما ممكن تبقى شنو خالق. اما مستحيل لغيره شنو الفعل ممكن يبقى، لكن في حاجه خلته ما يبقى، كونهم ما نبيات ما ممكن تحصل منهم المخالفه، لكن شنو متين اذا كنا ما مضافات شنو للنبي عليه الصلاه والسلام، اضافتهم للنبي عليه الصلاه والسلام بقى شنو مستحيل. طيب لذاته ام لغيره؟ لغيره عليه الاضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام. ما يعرف الفرق بين المستحيل لذاته ومستحيل لغيره. كل الكتب بتاعت الدين اللي كان قريتها ما تلقى شنو الجواب فرق بين المستحيل لذاته والمستحيل لغيره، الا كتب العشائر والمعتزله. المعتزله متكلمين بيعرفوا الكلام ده، لكن غيره ما تعرف. الحشوي ما يعرف مستحيل لذاته ولا مستحيل لغيره. دي الحفظ بتاعت الالباني خلت اصحاب مذهب ردوا عليه حتى كفروا محمد نسيب الرفاعي. عنده 40 سنه مع الالباني سوا، اخر حاجه قال له توب، قال للالباني توب انه جوز شنو، وعمل كتاب كامل سماه شنو دوام المنى في بيان اسمه امهات المؤمنين من الزنا، رد فيه على الالباني، شرط الالباني يمين وشمال شرط وغريب كله. الكتاب مطبوع. يلا فهمنا الايه ولا لسه؟ يلا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لو بتحصل منكم عقوبه لمكانتكم ولمنزلتكم، ان الواحد شنو يا اخوانا بيدوها العقوبه كم مره؟ مرتين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط، قلنا القنوط في القرآن كله معناه شنو؟ الطاعة يا شيخ. القنوط في القرآن كله معناه الطاعة. عنده 10 معاني في اللغة العربية، لكن الوارد في القنوط في القرآن كله معناه الطاعة. ومن يقنط يطيع من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، أي مثلي ثواب غيرهن من النساء. وفي قراءة بالتحتانية يؤتها أجرها مرتين ونؤتها، شايف نعم بالتحتانية في تعمل، في شنو؟ في تعمل، تعمل صالحا ويعمل صالحا، نؤتها أجرها، تعمل صالحا نؤتها أجر ونؤتها أجرها مرتين، تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. دي القرازات اللي احنا قرينا بها ذات. وعتدنا لها رزقا كريما في الجنة زيادة، بعد ما الله أداها الأجر مرتين بعد ذاك يدوها رزق كمان شنو كريم. يا نساء النبي اسمع، هي الله بيحذبهم، لستن كأحد كجماعة من النساء. ما تقول مرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مرة النبي، النبي قال شنو ما زي بقية الناس، والنبي يبقى زي بقية الناس. يا شيخ ولا ما سامع القرآن؟ الله قال نساوين النبي اتير نساوين النبي ما زي شنو بقية النساوين، والنبي هو زي بقية الناس. ما بتعرفوا النبي وما هيعرفوا النبي. لستن كأحد من النساء، لا لا، وكمكم ما واحد يا شيخ. لستن كأحد من النساء يا شيخ، اسمع الكلام ده كويس. أيوة ها، كأحد أي كجماعة من النساء. إن اتقيتن الله فإنكن أعظم، ولا تخضعن بالقول للرجال. كان جيتوا بتتكلموا ما شنو ما تتكسروا في كلامكم. قال فيطمع الذي في قلبه مرض النفاق، رغم من أنك أنت أم للمؤمنين، أم يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلا أمهات للمؤمنين، لكن أمهاتهم في شنو؟ في الحكم، لا في الخلوة ولا في الحديث والتكلم معهم. فهمنا ولا ما فهمنا؟ ما تخلو معها وما تتكلم معها. وربنا يقول لي أنتم كمان شنو؟ كان جيت دارين تتكلموا مع الناس ما تتكلموا شنو؟ تتكسروا في كلامكم، تتكلموا كلام عادي. أولادكم ديل المؤمنين ديل في شنو؟ في واحد شنو فاسق في كلامكم اللي أنتم بتقول بتتكسر فوقه شنو؟ فيطمع الذي في قلبه مرض يكون فيه طمع. شايف؟ فيطمع الذي في قلبي مرض النفاق وقلنا قولا معروفا من غير خضوع. الله قال وقرنا بكسر القاف وفتح قرنا وقرنا كل واحد في بيوتكن من الغرار، غرنا من الغرار استغرا، واصله اقررنا بكسر الراء وفتحها. اقررنا من قررت بفتح الراء وكسرها، قررت وقررت، نقلت حركة الراء الى القاف وحذفت مع همزة الوصل كده يا هزيلة ما كلمة يعني غرنا. ولا تبرجنا بترك إحدى التائين من أصله، ولا تتبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى شنو؟ قيل ما قبل الإسلام من إزهار النساء محاسنهن للرجال. قبل الإسلام النساوين بيعمل الحاجات كثيرة خلاص للرجال، وإزهار والإزهار بعد الإسلام مذكور قال في آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، آية النور هنا. وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة، دل أمهات المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى يقول الكلام ده. وأتينا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الإثم يا أهل البيت، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ده موضع النقاش بين السنة والشيعة في الآية دي. الشيء دارين يطلوا أنه أمهات المؤمنين ما من شنو ما من أهل البيت، والسنة دارين يقولوا نساء المؤمنين من أهل البيت، فهنا في عندهم نوع من الحماقة. طيب أها السنة تدللكم الشيعة دليلكم السنة دليلكم شنو؟ لأنه نساء النبي من أهل البيت. طيب حس من قبل حس الآية يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تقضان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السياق واحد، الموضوع ما انقطع، ما دخل فوقه، ما دخلت فوقه جملة أجنبية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة أهل البيت، معناه نساء نفسنا شنو دخلوا. وهنا في اللغة العربية لما يقولوا الإنسان أهل بيته معناتها شنو؟ نساء ينفي يدخلوا. طيب يبقى كونه يطلعوهم ده ما في دليل على ذلك، لكن اللي هو شنو؟ إنت من أهل البيت، هل بالأصالة ولا بالتبعية؟ ده هو بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ده شليني بالأصالة اللي هو شنو؟ الماني بأهل البيت بالأصالة. النبي صلى الله عليه وسلم حددهم خمسة، وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت تابعين لديلك، من حيث شنو؟ من حيث الشرف، من حيث العز، من حيث الكرم. أما المانين بذاتهم ديلك الخمسة، النبي قال أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، حددهم بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نرجع هنا في ابن كثير، نرجع للعلوسي، نرجع للقرطبي، نرجع للطبري، نلقى شنو الآية لما نزلت؟ الله قال له ونزل الله ربنا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أها النبي صلى الله عليه وسلم نادى قال علي فاطمة الحسن الحسين، جابهم وجاب شنو؟ جاب الإباعة. الحديثة الإباعة صحت بل تواترت. قد تاهم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أرضى عنهم. أم سلمة قاعدة قالت أنا ما نخش معهم، قال لها أنت على خير، ما دخل واحد من أمهات المؤمنين. دل أهل البيت بالأصالة ودل أهل البيت بشنو؟ بالتبعية. دل الموضوع كله واقع لنا ولا لسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، دل هم شنو؟ بالأصالة. قال اللهم ارضى عنهم فإني عنهم راضي، وقال اللهم والي من والاهم وعادي من عاداهم. الوالاهم الله يوالي والعاداهم الله يعادي، ده دعاء النبي. الوالاهم الله يوالي والعاداهم الله يعادي، شايف؟ وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الإثم. أهل البيت في حرف نداء معزوف، يا أهل البيت أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويطهركم منه تطهيرا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكم. شايف الكتاب حسن يا أهل البيت. ليه المفسر فسرها بنساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه شوف الآية بعدها شنو يا شيخ؟ ها ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى. واذكرنا ده الضمير بتاع النساء ولا بتاع الرجال؟ أيوة، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة السنة. إن الله كان لطيفا بأوليائه خبيرا بجميع خلقه. ثم الآية قالت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، شايف المطيعات القنوط كشف إيمان الطاعة، والصادقين والصادقات في الإيمان، والصابرين والصابرات على الطاعات، والخاشعين العاملين التواضع، والمتوادين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم، والصائمين والصائمات الفرد والنفل، والحافزين فروجهم والحافزات عن الحرام ما بيتجاوز الحد، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة للمعاصي وشنو أجرا عظيما على الطاعات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في مؤمن ولا مؤمنة بعد ما الله قضى شيء وهذا يكون شيء من قضاء. ما في أي اسم والله لنا أرفنا في بلدنا قضاء أرفكم يطير في الهواء اللي وافق الشريعة، ما وافق الشريعة لا التفات إليه. والله لنا أهلنا أهلكم شنو يمشي في الهواء، الأرف والأهل والنال القبيلة كلها تمشي في الهواء، يا هو بس الشيء اللي الله داير والنبي داير يا هو الشيء، وما الله عدا وشنو كل الباقي يمشي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة، أن يكون لهم الخيرة أي اختيار من أمرهم خلاف أمر الله ورسوله. نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وعنى لزيد بن حارثة فكره ذلك، قالوا كيف لكن زينب قرشية حرة يدوها لزيد بن حارثة وهو جابوه عبد مسكوه، ما وكيف نزول عبد نين جبنا لنا زوج بيت حرة. هنا علما لزنهما قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه ثم رضيها للآية لما سوى الآية الجمارب. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بينا. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ثم دي من الحفوات بتاع شنو تفسير الجلالين. ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع في نفسه حبها وفي نفس زيد كراحتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد فراقها فقال أمسك عليك زوجك كما قال تعالى وإذ منصوب بأذكر. خد بالك جدا هنا صاحب تفسير الجلالين الإمام المحلي بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما زوجها لزيد قال وقع بصره عليها بعد حين فوقع في نفسه حبها. ضمن الكلام الما صحيح وزينب بنت جحش قالت تربت وين في الأسرة ذات بتاعت بني هاشم وتربت قدام منه قدام النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها ذاته لمولاه منه كده. عشان كده هذا الكلام من الكلام الموجود المذكور. نسمع الشيخ السام يلا قوله فرضيا بذلك قوله ثم وقع بصره عليها هذا بناء على أن معنى قوله تعالى وتبدي في نفسك ما الله مبديه وحبها ما مشى على هذا الكلام. الله بيقول لنزل شنو بتخفي في نفسك الشيء اللي الله بيزيره. قال الذي درج عليه المفسر تبعا لغيره وهذا التفسير غير لائق بمنسب النبوة نصحي لا سيما بجنابه الشريف. وأيضا يبود أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه شنو حالها مع كونها شنو بنت عمته وفي حجره وأنه الهجاب ما جاء إلا في سنة 5 يا شيخ. الإسلام لا تبعد ما جاء إلا سنة 5. سنة 5 يا شيخ يبقى سنة 5 من الحجرة. الرسالة عندها كم سنة حسن الوقت ده 18 هناك 13 و5 يعني 18 سنة 18 سنة ذاته ما في حجاب وكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرفها شايف الكلام نحن الكلام شنو المرضو. سيدنا زيد النبي عليه الصلاة والسلام زوجه زينب. ربنا داير يعمل حكم حكم وشنو زمان في الجاهلية أي زور ربيته بيقوله والفلان والناصر والناصر خلاص بيجعلوه زي أنه أبوه حقيقة. ربنا داري يبتل الحكم ربنا داري يبتل الحكم يبتل مش بزيد من الناس يبدأ من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما مسك يد زيد قال اشهدوا فإن زيدا ابني ده قبل ما جاء الرسالة. لما زيد خلى أبوه وعمه اختار النبي عليه الصلاة والسلام فبعد ما نزل جنوب قال اشهدوا فإن زيدا ابني وبقى يقولوا زيد بن محمد زيد بن محمد. أول سورة ربنا قال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. نادوها تقول شنو زيد بن حارثة ما تقول زيد بن محمد. بعد ربنا دار يبتل الحكم ها جعل أنه زيد يتزوج بالتعمة للنبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما يتزوجها ربنا جعل في قلبه شنو كراحتها وقام طلقها. الله قال للنبي اتزوجها والنبي عنده شنو عادة من المنافقين واليهود ها هيقول شنو اتزوج محمد شنو مرت ولده. الله قال اتزوجها وأسمع كلامي وما تسمع كلاما بيقولوا الناس وغير اتزوجها. ربنا بطل الحكم بتاع تبني بعبر النبي عليه الصلاة والسلام ده هو الموضوع كله شايف. وعنى لزي ومن يعص الله ورسوله نعم. وإذ منصوب بأذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام ده سيدنا زيد. شوف سيدنا زيد مده في القرآن يا شيخ أنعم الله عليه مده ولا شنو جميل وأنعمت عليه. شوف الفعل شنو يا أخوانا بتاع الله سبحانه وتعالى لا ينافي بتاع العبد وبتاع العبد شنو لا ينافي بتاع الله سبحانه. أنعم الله عليه وأنعمت عليه الله الله أداهن لا شك كده الناس الميراث يقول شنو مولا شنو النعمة دي هالنعمة. أنعمت عليه بالإيطاق وهو زيد بن حارثة كان من سبيل الجاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيثة وعتقه وتبناه بقى ابنه. الله بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله في أمر طلاقها ما تطلقها. الله قال للنبي وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الشيء اللي أخفاه النبي شنو يا شيخ الله أعلم بأنه لو طلقها هو هتتزوجها مش أنه النبي أخفى في قلبه شنو محبته بيعود الخطأ. عرفنا كله في القصة دي ما هذا الخطأ وين بتخفي في نفسك. الله قال شنو الشيء اللي أنا ببديه وبظاهره اللي بيخفي في نفسه النبي شنو أنه هيتزوجها مش أخفى في نفسه شنو ما تحبتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شنو بيتزوجها ولا ما بيتزوجها هم أهل دائرين يزوجوها للنبي ولا دائرين يزوجوها لزيد لا بد أن تعرف يا شيخ. شايف ما الله مبدي مظهره من محبته، ده الخطأ شفته الشيخ صايم أوريك، قال لك أنا الكلام ده مبني على شنو، الكلام اللي قاله ده شنو، ها وأن لو فارقها زيد تزوجتها، ده يهود الكلام اللي قاله ده موت العفوة، وتخشى الناس أن يقولوا تزوج ها زوجة ابنه، ربنا قال والله أحق أن تخشاه. شايف في كل شيء، وتزوجها وتزوجها ولا عليك من قول الناس. ثم طلقها زيد وانقضت عدتها، قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا حاجة زوجناكها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه وأشبع المسلمين خبزا ولحما. الله زوجوا لها، كانت تتفاخر على نساء النبي، قولي تزوجكم شنو أهلكم، لكن أنا زوجني الله سبحانه وتعالى بتقول شنو من سبع سماوات، وأشبع المسلمين خبزا ولحما، الحديث البخاري. ربنا قال لكي لا يكون المؤمنين حرج في أزواج أديائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مقبولا من قبل العائلة. لكي لا يكون على المؤمنين حرج، المؤمنين ما يكون عندهم حرج، الله قال شنو في أزواج أدعيائهم، أزواج جمع زوجينا بتاع الأدعياء جمع دعي، الابن اللي بينسبوا لك يقول لك وطلان وطلان يدعو لك وهو ما ولدك، إذا قضوا منهن وطرا كان بيها ما عندهم بها حاجة. حس الآية ما دلت على أنه سيدنا زيد شنو بقى ما عنده بها شنو وطر، شايف. وكان أمر الله مقديه القداه مفعولا ما كائن حاصل حاصل، نبينا في الآية. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما.